لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون ثلاثا. هذا الباب 18، وبدأنا فيه في درس الفجر اليوم، وفيه ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا من أسباب الكفر ومن أسباب الشرك، وليس هو السبب الوحيد، لكن من ضمن الأسباب المغالاة، يغالي الإنسان في الشيء، وزي ما جاء في الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم. أحيانا الإنسان يحب الشيء، فإذا به مع شدة المحبة لا يرى غير هذا الذي يراه، فتعمى عيناه عن النظر إلى غيره، ويظن أن هذا فقط الشيء الصواب وغيره ليس بصواب، ويصم أذنه عن السماع إلى غير ما يظنه أو غير ما يحبه. فلذلك أمرنا بالعدالة، العدل، أن الإنسان إذا أحب كان وسطا، فنظر في هذا الذي يحبه، طالما أنه دون الله سبحانه فله حدود في هذه المحبة. إنما المحبة العظمى التي ينبغي أن تملأ قلب الإنسان هي حب الله سبحانه وتعالى، أن يحب الله سبحانه ويحب عباده الصالحين بحبه لله سبحانه، هذا الحب في الله سبحانه. أما إن حب الصالحين بشيء من المغالاة اللي ينسيه الله، اللي ينسيه كلام الله، اللي يجعله يوجه ما لا يكون إلا لله، يوجهه لغير الله، هذا لا يليق ولا يحل، ويوقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه، والله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك جاء في الآيات، ذكرنا تفسيرها في حديث الفجر، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عليه وعليهنا الصلاة والسلام. أطروا فرفعوه من مقام العبد أنه عبد وأنه مخلوق إلى مقام الرب والإله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين: احذر أن تغالي في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، في مدح النبي صلوات الله وسلامه عليه، مبالغة تؤوم بعد ما هو عبد لله عز وجل، توصله إلى درجة أنه إله أو أنه يعبد، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. وقد حذر أشد التحذير من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد، وهذا قصر، صيغة قصر، يعني ليس إلا، أنا عبد فقط، أنا عبد لله. زاد عن غيره بإيه عليه الصلاة والسلام؟ زاد عن غيره بالرسالة، نزل عليه الوحي من السماء وأرسل إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما إنه هو حاجة تانية غير البشر، لا، مخلوق من حاجة تانية غير البشر؟ لا، هو من بني آدم، وآدم من تراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آدم خلق من تراب، نوح خلق من تراب، موسى وعيسى عليهم عليهم الصلاة والسلام خلق من تراب، نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. أما ما جاء أن جابرا سأله فقال ما أول ما خلق؟ قال نور نبيك يا جابر عليه الصلاة والسلام. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا حديث صحيح، وإن قال به من الشيوخ من لا دراية له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يقول ذلك، أن أول ما خلق الله خلق نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم مقادير كل شيء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مولودا، ولا كانت السماوات، ولا كانت الأرض، ولا كان شيء، فخلق الله عز وجل القلم وأمرها أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء. في علم الله سبحانه تبارك وتعالى يعلم الله كل شيء، ولم يطلع أحدا على علم الغيب إلا بشيء مقدر، يعلمه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فيعلمون خلق الله مما يعلمهم الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى النبي صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا عن المبالغة في الإطراء، والإطراء بمعنى المدح، المدح، وغالبا ما يكون هذا المدح بالباطل، فيقول أطرى فلان وفلان، يعني مدحه مدحا باطلا، بالغ في هذا الذي يقول. المدح والحمد، المدح والحمد. المدح تمدح ربك سبحانه، الحمد تمدح الله وتحمد الله سبحانه، وبينهما فرق بين المدح والحمد. المدح تمدح الشيء، صفة تكون في إنسان تمدحه بها حتى ولو لم تحب هذا الإنسان، حتى ولو لم تحبه، فتقول فلان هذا صادق حتى ولو كان عدوك وأنت لا تحبه، ولكن مدحته بالصدق. إنما الحمد تثني عليه وأنت تحبه، فالحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك ما قالش المدح لله، وإن كان المدح لله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن الحمد أعظم، لأنه يحتوي على أنك تذكر المحاسن، والشيء الثاني تحب صاحبها، فتقول أحمد الله سبحانه تبارك وتعالى أنه الكريم، أنه المحيي المميت، أنه الذي خلقني، الذي رزقني، فتحمده على أفعاله سبحانه تبارك وتعالى وعلى صفاته. رجعنا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يحمد، النبي نحبه صلى الله عليه وسلم، ونثني عليه بما هو أهل له صلى الله عليه وسلم، ولا نبالغ في ذلك، فنخرجه عن مقام أنه عبد إلى مقام أعلى من ذلك، لا، هو عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. يمكن البعض من الناس قد يبالغ، أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بحب أقول، فإذا به يقول يقول يقول لغاية ما يخرج هذا عن حقيقة صلوات الله وسلامه عليه، فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما كنا بنسمع البدع في الأذان قبل كده، تلاقي المؤذنين والحمد لله انقطعت هذه البدعة، صلى الله عز وجل لا يعيدها وأن يقطع جميع البدع، تلاقي المؤذن يأذن بعد ما خلص الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، يا كذا يا كذا، بتجيب الكلام ده منين؟ بيألف بيألف، أهو ماسك ميكروفون في إيده عمال بيقول. هنا لو عرف أن هذه أمانة، أمانة، لا تقل إلا ما أمرت به، لا تتكلم في الدين إلا بعلم، لكن من دماغك كده تألف لك أي حاجة. وكنا نسأل هؤلاء ليه بتقول هذا الشيء، ليه هذا حسابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول خلق، لما الأدم راح فيه، لما هو أول المخلوقات، أول مخلوقات من بشر هو آدم عليه الصلاة والسلام، وربنا خلق خلقا قبل ذلك، خلق الملائكة وخلق السماوات وخلق، ليس هو أول خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكذب ويقول يا نور عرش الله. أهلا، أنت جسدته في العرش، جسدت النبي صلى الله عليه وسلم جزء من عرش الله، حاشا له صلوات الله وسلامه، ليه تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وليه تقول وفي الأذان وترفع صوتك بذلك حتى قطع الله عز وجل مثل هذه البدعة. هذا لما تسأله يقول لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبقول عنه ومن حبي له، لا، الحب لا يدفعك إلى الكذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حضر نفسه النار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالصدق في غنى عن الكذب صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في غنى عن ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتلاقي المبالغة هذه اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم عليه وعليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن يا ترى هل المسلمون سمعوا هذا الكلام؟ سمعوا. هل استجابوا له؟ الكثير لم يستجيبوا في ذلك، لم يستجيبوا، وإذا بهم يبالغون في المدح الذي يخرجه عن كونه عبدا لله إلى كونه يعلم الغيب ويبقى إله، ويقولون عنه أشياء عجيبة. هذا البوصيري يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في البردة بتاعته اللي هي يعني شعر رائق جدا جدا، كشعر كمنظومة شعرية حاجة جميلة جدا جدا بمقياس الشعر، لكن انظر إليها بمقياس العقيدة تجد المبالغة توقعوا في مطبات وفي مآزق وأشياء يتمحلون له في وعلى إيه؟ ليه نقع في مثل هذا الشيء؟ ليه؟ يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. احكم بما شئت، هنألف احنا على النبي صلى الله عليه وسلم بما شئنا نحكم ونحتكم، قول اللي يعجبك في النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ما يقصدش انه يقول هذا الشيء، لعله انه ما يقصد احكم بما شئت يعني مما وصلك من على بعد يعني. اذا طيب يقول: وانسب الى ذاته ما شئت من شرف، وانسب الى قدره ما شئت من عظم. هنألف قول انسب له ما شئت ما شاء. لا أقول عنه إلا ما قاله عن نفسه، إلا ما قاله الله عز وجل عنه. هذه المبالغة اللي تجعل الإنسان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه عبدا وبشرا إلى كونه أعلى من ذلك، لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول في قصيدته: أقسمت بالقمر المنشق إن له، أقسمت بالقمر. هل يجوز الحلف والقسم بغير الله عز وجل؟ أقسم بالقمر إن آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر، هذا صحيح صحيح، اقتربت الساعة وانشق القمر وربنا أثبت ذلك في كتابه، هذا صحيح. لكن هذا معجزة من المعجزات، هل تقسم بالمعجزة وتقسم بصاحبها الذي شقها الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يقول: أقسمت بالقمر منشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. ما لي ألوذ، وفين ربنا مال؟ تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تلوذ بالله؟ ألا تستجير بالله؟ ألا تعتصم بالله وهو الذي أمرنا بذلك؟ أهونا شوفوا المبالغة والإطراء توقع في مآزق الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم، الحادث العمم، الحادث الجلل العظيم، أنت الذي ألوذ به. هنا قد يتأول البعض هذا الشيء بمعاني، ولكن الكلام كلام خطير جدا، يجعل لو حتى هو لا يقصد ذلك ويقصد شيء، الذي يسمع ذلك سيبالغ أكثر ممن قاله هذا الشاعر، وسيقول وسيقول، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله. تنظر اسمع ليه يقول إيه: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مبالغة. وكانوا يقولون: أعذب الشعر أكذبه. هذا من الكذب. إن من جودك الدنيا وضرتها، جاد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا؟ حاشا له، هو جاء في الدنيا، مش هو اللي خلق الدنيا ولا جاد بها عليه الصلاة والسلام. إن من جودك الدنيا وضرتها، هي ضرت الدنيا إيه؟ الآخرة، الدنيا والآخرة. من جوده جاءت الدنيا وجاءت الآخرة، حاشا له صلى الله عليه وسلم وما قال ذلك. ومن علومك علم اللوح والقلم، من يعني من بعض علومك، من هل بعض علوم علم اللوح والقلم وباقي العلوم ايه؟ خد علم الله عز وجل، حاشا له صلوات الله وسلامه على هذا كذب، هذا كذب. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه، بعض علم الغيب علمه الله سبحانه تبارك وتعالى، يطلع من يشاء من رسله على شيء من علم الغيب. تكون الساعة من علاماتها كذا وكذا وكذا، يكون في أمر كذا وكذا، يحدث كذا لا يحدث كذا، يكون أشياء تتعلق بنبوته وبما أراد الله عز وجل أن يفهم ويعلم خلقه ذلك. لذلك هنا هذا البصيري لما قال ذلك هل كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالغ في ذلك، بالغ لغاية ما قال مثل هذا الشيء. ويجي اللي بعده يقول لك نهج البردة حط فيها، ونهج البردة وحط عليه أشياء. هنا امدح في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا تبالغ فتتكلم بالكذب. ولذلك جاء بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا، وبعدين قام قائلهم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وأنت الجفنة الغراء، وأنت الكذا، وأنت. سكته النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبالغ في ذلك، قولوا ببعض قولكم ببعض قولكم، لكن ما يبقاش الأمر إنك تبالغ تبالغ لغاية ما تخرجه عن كونه عبدا نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون في صفة الإله حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إياكم والغلو، الغلو في الدين، الغلو المبالغة، المبالغة. يبقى هنا مش حاجة الإنسان بيصلي يقول له أنت متشدد عشان بتصلي، لا، المبالغة بأنك تحدث في الدين ما ليس منه. ولذلك المبالغة توقع الإنسان في البدعة اللي يعرفها العلماء. البدعة هي إيه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة. طريقة في الدين مش في الدنيا، أمر الدنيا كل يوم بدعة في الحاجات، يبتدع الناس يخترعوا حاجات، يعمل آلة، يعمل سلم، يعمل أسانسير، يعمل كذا، ما فيهاش حاجة، هذه ليس لا شيء فيها. لكن الذي نهانا كل بدعة ضلالة كلامه عن الدين، عن الدين ما تخترعش في الدين، لأن الذي يبتدع كأنه يزود على اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم. الدين قد كمل، ما بعد الكمال إلا النقصان. فلذلك هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى لا يجوز لك أن تأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقدمنا شيئا قبل ذلك فيها. وهنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غداة جمع، غداة صبيحة جمع، جمع اللي هو ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم يحج، خرج من عرفات بعد غروب الشمس توجهوا إلى المزدلفة، بات في المزدلفة، أصبح فيها صلى الصبح، وقال لابن عباس هات القطلي حصيات، القطلي لملي حصيات عشان يرمي الجمار صلوات الله وسلامه عليه. قال فلقطت له حصيات هن حصى الحذف، حصى صغير، والحذف لعبة يلعبها العرب أو يلعبها العيال الصغار من العرب، إن يجيب حصى يحطها على ضفره وبعدين بضفره التانية يروح ضربها بإيده يطير الحصى. هتتخيل الحصى اللي هتحط على الدفر دي طوبة زلطة حجرة ضخمة، مش ممكن. عشان يعني يحط حصى صغير يقد الحمصة يقد الفولة، يعني هذه أتى ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم بحصيات بين الحمصة وبين الفول، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها للناس، وقال صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء فارموا، بأمثاله يعني أما ترمي الجمار في الحج بمثل هذه حصايا قد الحمصاي قد الفولة مش أكبر من كده. وإياكم والغلو في الدين، إياك لا تغالوا في الدين، ما تبلغش الحصى ترمي بها الشيطان، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت ترمي الشيطان والذي يضر الشيطان ويؤذي الشيطان ويصيب الشيطان هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك عليك التنفيذ فقط، تأخذ الحصى وترميها في الجمار. أما إن إنسان يبالغ يقوم يقول لا طب ما أنا أجيبها كبرها شوية عشان توقع الشيطان أكتر، طيب ما تخليها زلطة ضخمة عشان تموته، هذا ما تطهجيس خرف هذا الإنسان، هذا يغالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع. ومع منع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كثيرون من المسلمين في هذا الجهل وفي هذا الهراء، تلاقي يجيب الحادة الضخمة الكبيرة عشان يحذفها فيها، ويمكن هو بيحذف الحصى ولا الطوبة ما يعرفش يوصل عند الجمرات، يرمي من بعيد وتقع على دماغ إنسان قدامه يؤذيه ويجرحه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن بمثل هذه فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الأمم السابقة هلكت بالغلو، زي ما شفنا قوم نوح غالوا فعبدوا الأصنام، وكانت أول عبادتهم الأصنام، ما أصدوش العباد. قلنا في درس الفجر النهاردة حديث ابن عباس في ذلك، إن قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء ناس من الصالحين، كانوا صالحين يعبدون الله. لما مات هؤلاء الصالحون إذا بالشيطان يوسوس لأقوامهم، دول كانوا ناس صالحين، اعملوا لهم صور، اعملوا لهم تماثيل، وروحوا في المكان اللي فيه التماثيل عشان تفتكروه وتعبدوا ربنا زي ما كانوا هم يعبدون. فكانت البداية نقلد هؤلاء في عبادة الله، فكانوا صنعوا التماثيل وذهبوا عند التماثيل يعبدون الله. مات هؤلاء فوسوس الشيطان لمن خلفهم بعد ذلك، أبوكم كان يعبد هؤلاء ويرجو البركة منها، فادعوا هؤلاء فعبدوهم من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والمتنطع المتعمق المبالغ في الشيء. يبقى هنا لا تزد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا في أقواله ولا في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فالذي ينجو هو المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك به لم يحد عنه أبدا. وكان الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يحذرون من المبالغة في الشيء. رجل يذهب للإمام مالك رحمه الله ويقول له إني أريد أن أحرم من أهلي، يعني أنا خارج من عند أهلي، بدل ما نوصل للميقات ونلبس الإحرام الميقات وأقول لبيك الميقات، لا لا لا نحرم من بيتي أنا، يبقى هنا أخذ المسافة كلها لغاية هناك وأنا أذكر الله وأنا محرم أفعل هذا. هنا نية هذا الإنسان، هل نية صحيحة ولا نية غير صحيحة؟ هو يحب العباد، نقول نيته نية صالحة، نية صالحة. طيب العمل الذي عمله عمل جيد ولا عمل ليس جيدا؟ والله إن وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم جيد، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غير جيد. فلما سأل الإمام مالك إن بدل ما نحرم من عند الميقات حنحرم من قبله شوي عشان نزود على نفسي المسافة اللي أنا لبس فيها الإحرام واللي أنا بذكر فيها الله، كان جواب الإمام مالك قال أخاف عليك الفتنة، أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ وإنما هي بضعة أميال زائدة، شوية أميال زيادة إن أنا أعبد فيها الله سبحانه وتبارك وتعالى زيادة وألبي أكثر وأعمل. قال الإمام مالك ونزع بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي فتنة أعظم تظن أنك فعلت أفضل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت فاكر نفسك أفضل النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل حاجة أفضل مما فعلها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ينوي الحج عليه الصلاة والسلام، أحرم منين؟ لبس الإحرام في المدينة لكن لم يحرم، لبس الإحرام فقط عند ذي الحليفة، هنالك لبى صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تلبية الركن، ركن الإحرام، هذا كان في ذي الحليفة، لم يحرم من المدينة، بمعنى أنه لم ينوي الركن من المدينة ولم يقل لبيك حجا من المدينة، لا انتظر حتى وصل إلى الميقات، من الميقات قال لبيك حج. يبقى لبس الإحرام نفسه هذا ليس إحرام، إنما الإحرام هو عقد النية، عقد النية. فكون إن الإنسان لبس الإحرام يعني وهو في المطار وبعدين لما ركب الطيارة انتظر لغاية ما جاء عند الميقات قال لبيك، هذا حسن هذا جيد. إنسان ظن لا أنا من بيتي هنطلع من البيت وأنا لابس الإحرام ومن باب البيت أقول لبيك اللهم لبيك، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقول أهل العلم من التنطع الامتناع من المباح مطلقا من التنطع. ربنا أباح لنا الطيبات، كل منها ما اشتهيت، كل منها، ولكن بالقيد الذي ذكر الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا. يبقى هنا تأكل حلالا وتلبس حلالا، ولكن احذر من السرف، لا تسرفوا. فإذا جاء إنسان قال أنا ممتنع، ما بأكل شيء، أنا حاكل بس لقمة وحتة جبنة، لقمة وفول وأفضل على كده، مع قدرته على غيرها، نقول لا تخترع، لا تخترع. هذا الذي تفعله إما نوع من الحمية تفعلها، الطب بيقول لك كده اعمل إذا كان عشان صحتك، لكن عشان أتدين لله بذلك لا. ربنا أباح لنا الطيبات، ولكن قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما وجد من الطيبات عليه الصلاة والسلام، وكذا كان يقول العلماء: إذا وجدوا أكلوا، إذا لم يجدوا صبروا. هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه، أمير المؤمنين في الحديث وسيد الزهاد رضي الله عنه، يقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. إذا وجدنا أكل أكلنا، فكان يأكل، وجد الفلا وزد أكل من أجمل الطعام اللي كان عندهم يأكله، لم يجدوا يصبر ويصوم، إذا وجدنا أكلنا، فقدنا صبرنا. يبقى هذا الذي يفعله الإنسان المتدين، عدم التكلف، عدم التكلف. يقول العلماء: الذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن يمتنع، لا مش هاكل لحم. هنا ليه تمتنع من اللحم؟ ما فيش حد منعك من ذلك، قد أباحه الله عز وجل. تلاقي إنسان يقول لك أنا نباتي، بدعة طلعت في أوروبا، طلع بها بعض الناس من العرب وبدأ يألف أنا نباتي. إيه نباتي؟ ليه نباتي؟ أنا ما أكلش اللحوم. وليه ما تأكلش اللحوم؟ إيه حرام اللحوم؟ لا أنا نباتي. هو تقليد، موضة موضة، لما حيبوا بعد كده حيوانات حيبقى حيواناتي، هو هكذا. هنا الإنسان المؤمن يأكل ما أباحه الله سبحانه. فإذا جاء الطب يقول لك لا ما تأكلش في هذه الأيام لحم عشان نقرص بتاعك عالي، خلاص نسمع كلام الأطباء. إذا كان الأمر بأنه نوع من الحمية والبعد عن حاجة بتؤذيني، إنسان مريض بالسكر وأطباء يقول له لا ما تأكلش سكر، ما تأكل سكريات كثيرة، يبقى هنا بيمتنع، مش تدينا إلا بنظرة أخرى، وهو أن الدين أمرنا بأن لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى هذا تدين صحيح، أنه مطيع لله عز وجل في أنه لا يقتل نفسه. أما أن الإنسان كذا من دماغه ححرم كذا وأحل كذا، ربنا يذكر عن هؤلاء أنهم مفترون في الدين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. لذلك الذي يقول عن شيء أحله الله هذا حرام، إذا كان هذا الذي أحله الله معلوما من الدين بالضرورة أنه حلال، ثم جاء إنسان يقول هذا حرام وليس جاهلا، هذا يكفر بذلك. من أحل ما حرم الله ومن حرم ما أحل الله، لا يجوز لبشر أن يشرع يقول هذا حلال وهذا حرام، إنما الذي يقول ذلك هو الله، يبلغنا على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الذي يمتنع من النكاح بدعوى أنه متدين وأنه يتدين لله بذلك، سيد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وقال أنا أنكح النساء، من راغب عن سنتي فقد راغب عني. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.